أن إطلاق التعبيد لإرادة الاسم فقط أو إرادة الاسم والمعنى أولى بكونه شركا، فإذا كان هذا مذموما فإن التعبيد لإرادة الاسم فقط أو إلى إرادة الاسم والمعنى أولى بالذم. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد بن حزم وهو في كتابه مراتب الإجماع، أنه قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد إلى آخر ما ذكر، ودلالته على مقصود الترجمة في تحريم الأسماء المعبدة لغير الله إجماعا، في تحريم الأسماء المعبدة لغير الله إجماعا كعبد عمر أو عبد الكعبة أو عبد علي أو غير ذلك فإنها محرمة. وقوله ما عدا عبد حاشا عبد المطلب أي أنه لم يقع الاتفاق على تحريمه، فلأهل العلم فيه قولان أصحهما أن ذلك يجري في جميع الأسماء، أن ذلك يجري في جميع الأسماء. ومنشأ وقوع الخلاف أن المسمين به في هذه الأمة يريدون موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسمين به في هذه الأمة يريدون موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم لا إرادة ما فيه من التعبيد، لا إرادة ما فيه من التعبيد. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية أنه قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس. الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما من وجوه يشد بعضها بعضا ويثبت به أصل القصة دون تفاصيلها، ويثبت به أصل القصة دون تفاصيلها. وهذا المعنى الذي يتعلق بأصل القصة هو المعروف في تفاسير السلف، حتى ذكر العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد أن غيره من التفاسير هي من التفاسير المبتدعة المحدثة التي وقعت بعد السلف رحمهم الله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما، فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، أي أنهما جعلا له هذا اللقب لمنع تسلط الشيطان عليه ودفع شره عنه، فهما لم يريدا أن يكون عبدا للحارث، والحارث من الأسماء التي تجعلها العرب للشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. قوله رحمه الله الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، أي لم يقصد حقيقة ما فيها من التعبيد، أي لم يقصد حقيقة ما فيها من التعبيد، بل لم يقصد أصلا جعله اسما له، بل لم يقصد أصلا جعله اسما له، وإنما أراد وقايته من الشيطان، وإنما أراد وقايته من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله ينافي التوحيد. والإلحاد فيها هو الميل بها عما يجب فيها، هو الميل بها عما يجب فيها، وله ثلاثة أنواع: أولها جحد معانيها، جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، إنكار المسمى بها وهو الله عز وجل، وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها أي الوقوع في الشرك المتعلق بها، أي الوقوع في الشرك المتعلق بها. ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية، ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة والشافية الكافية. نعم. قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أحدهما في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم احتقارا لهم، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم احتقارا لهم وذما، مما يدل على حرمة فعلهم، مما يدل على حرمة فعلهم أشد التحريم. والآخر في قوله في تمام الآية: سيجزون ما كانوا يعملون، تهديدا لهم ووعيدا بأنهم سيلقون في الآخرة ما يكرهون، تهديدا لهم ووعيدا بأنهم سيلقون في الآخرة ما يكرهون. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير الآية ثلاثة أقوال: أولها حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يلحدون في أسمائه، أنه قال: يلحدون في أسمائه، قال: يشركون. رواه ابن أبي حاتم وهو عنده عن قتادة لا عن ابن عباس، رواه ابن أبي حاتم وهو عنده عن قتادة لا عن ابن عباس. وثانيها حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، الحديث رواه ابن أبي حاتم أيضا، ومعناه أنهم جعلوا لآلهتهم أسماء اشتقوها من أسماء الله عز وجل، أنهم جعلوا لآلهتهم أسماء اشتقوها من أسماء الله سبحانه وتعالى، أي أخذوها منها، أي أخذوها منها. وثالثها حديث الأعمش واسمه سليمان ابن مهران أنه قال: يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون لله اسما مما هو ليس اسما له، أي يجعلون لله اسما ما هو ليس اسما له، كتسمية النصارى له أبا، كتسمية النصارى له أبا، أو تسمية الفلاسفة له علة فاعلة. فكل المذكورات من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. مقصود الترجمة النهي عن قول السلام على الله، النهي عن قول السلام على الله، وجيء بالنفي لتضمنه النهي وزيادة، وجيء بالنفي لتضمنه النهي وزيادة، تأكيدا للمبالغة في تحريمه، تأكيدا للمبالغة في تحريمه، ونهي عنه لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين له، ونهي عنه لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين له.

أي أن يطلب من أحد بعينه، وثالثها أن يكون متوجها إليه في أمر معين، أن يكون متوجها إليه في أمر معين أي مبين له، أي مبين له. ورابعها قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، فإذا كان عاجزا سقط عنه الإجاب. وخامسها أمن الضرر على المسؤول، أمن الضرر على المسؤول فيما سئل فيه. فإذا وجدت هذه الشروط الخمسة صار إعطاء السائل واجبا وحرم رده. طيب هذا أي سائل ليسأل؟ إيش شكنا في أول الكلام؟ مأذون فيه، يعني لو سأل في سواك هذا مأذون فيه، لو سأل في خمر هذا ما يدخل في المسألة أصلا لأنه غير مأذون فيه، لكن الكلام إذا سأل في مأذون فيه فهذا يجب بخمسة شروط هي المذكورة ويحرم رده حينئذ. نعم. قال رحمه الله: في مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قال المصنف رحمه الله: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله تعالى، بيان حكم السؤال بوجه الله تعالى، وأنه يحرم إلا في الجنة وما يؤدي إليها، وأنه يحرم إلا في الجنة وما يؤدي إليها، تعظيما لوجه الله وإجلالا له أن يسأل به حقيقة، تعظيما لوجه الله وإجلالا له أن يسأل به حقير. فالنفي الوارد في الترجمة يراد به النهي، فالنفي الوارد في الترجمة يراد به النهي، فهو حرام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، في نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا واردا في صورة النفي، نهيا واردا في صورة النفي، أنه لا يسأل بوجه الله سوى أعلى المطالب، بأنه لا يسأل بوجه الله سوى أعلى المطالب، وهي الجنة جعل الله وإياكم من أهلها. ووسائل الجنة المؤدية إليها ملحقة بها، ووسائل الجنة الملحقة، وسائل الجنة المؤدية إليها ملحقة بها، كأن يقول أحد لأحد: أسألك بوجه الله أن تعلمني سورة الفاتحة، فهذا من جملة ما يندرج في المأذون به. ويشهد للحديث المذكور حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سأل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن، وإسناده حسن. فاللعن يدل على التحريم، والسؤال إذا أطلق يراد به طلب الدنيا، والسؤال إذا أطلق في خطاب الشرع يراد به طلب الدنيا. فقوله في الحديث الأول: لا يسأل بوجه الله، أي لا يطلب شيء من الدنيا، وإنما تسأل الجنة وما يؤدي إليها، وهو بمعنى الحديث الآخر: ملعون من سأل بوجه الله، أي من سأل شيئا من الدنيا بوجه الله سبحانه وتعالى. نعم.

الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية ابن وهب قنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه قال: أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم وصححه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: والذي نفس ابن عمر بيده. الحديث أخرجه مسلم، والحديث المرفوع منه من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المرفوع فيه من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله، حتى قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، فعد الإيمان بالقدر من أصول الإيمان وأركانه، فعد الإيمان بالقدر من أصول الإيمان وأركانه، فمن أنكره فهو كافر، فمن أنكره فهو كافر. والآخر في قول ابن عمر رضي الله عنهما: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لم يقبل ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، فجعل قبول نفقته معلقة بإيمانه بالقدر، فجعل قبول نفقته معلقة بالإيمان بالقدر، لأنه إذا أنكره كان كافرا لا يقبل منه نفقته، كان كافرا لا تقبل منه نفقته. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، فهو حديث حسن. وزيادة الإمام أحمد هي عنده في المسند بإسناد ضعيف، وزيادة الإمام أحمد هي عنده في المسند بإسناد ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه، أي أنا فأنا بريء منه. وتقدم أن براءة النبي صلى الله عليه وسلم من أحد تدل على شدة تحريم فعله، تدل على شدة تحريم فعله، فهو من كبائر الذنوب، فإنكار القدر كبيرة من كبائر الذنوب، فإنكار القدر كبيرة من كبائر الذنوب. وتقدم أن الكبيرة في عرف الشرع يندرج فيها الكفر والشرك، وتقدم أن الكبيرة في عرف الشرع يندرج فيها الشرك والكفر. والآخر في قوله: إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فوجدان طعم الإيمان متعلق بالإيمان بالقدر، فوجدان طعم الإيمان متعلق بالإيمان بالقدر، فإذا وجد الإيمان بالقدر وجد طعم الإيمان، وإذا لم يوجد الإيمان بالقدر لم يوجد طعم الإيمان. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أيضا، أخرجه ابن وهب في كتاب القدر. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أيضا أخرجه ابن وهب في كتاب القدر، وهو حديث مستقل برأسه عن السابق، وهو حديث مستقل بأصله برأسه عن السابق. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحرقه الله بالنار، في قوله أحرقه الله بالنار، وعيدا لمن لم يؤمن بالقدر، وعيدا لمن لم يؤمن بالقدر أنه مستحق الحرق بالنار بأن يكون من أهلها، أنه مستحق الحرق بالنار بأن يكون من أهلها. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله، حديث ابن الديلمي واسمه عبد الله، قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن مات منكرا القدر كان من أهل النار الذين هم أهلها، فمن مات منكرا القدر كان من أهل النار الذين هم أهلها، أي الكفرة الذين لا يخرجون منها، أي الكفرة الذين لا يخرجون منها، فإنكار القدر كفر موجب النار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة قوله الثانية بيان كيفية الإيمان أي صفة الإيمان بالقدر، أي صفة الإيمان بالقدر، وهو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. تأملوا، قال الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، يعني أن العبد ربما ترد عليه شبهة فدواؤها هو إيش؟ سؤال العلماء ولا سؤال جوجل؟ سؤال العلماء، وهذا من الأسباب التي فشت بها كثير من الشبه، أن كثيرا من الناس لا يرجعون إلى العلماء في عرض الشبه عليهم، فتجد أحدهم إما بأن يبحث في هذه الأدوات الإلكترونية، وإلا بأن يسأل رجلا لا علم عنده أو عنده علم غير راسخ. والشبهة بمنزلة القدر، فإذا أردت أن تطلب إزالة هذا القدر فاطلب إزالته بصابون العلم، وصابون العلم هذا بأيدي العلماء، لأن الإنسان إذا عرض الشبهة على العالم الراسخ أزالها. ولذلك قال المصنف أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، يعني أن العالم الراسخ إذا أراد أن يزيل الشبهة أزالها بالأدلة من كلام الله أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنه ربما إذا عرضت عليه الشبهة ربما زاد الشبهة أكثر فأكثر، وهذا من الأدواء التي عظمت بها الشبه في قلوب الناس، تجد الشبهة عنده ثم بعد ذلك يعرضها على أحد لا يعرف لها حلا وإنما يزيدها فتنة وبلاء. فمريد النجاة ينبغي أن يستمسك بهذا الأصل، فإنه من أعظم الأصول التي يفتقر إليها الناس في أزمنة الجاهلية والفتن كأزمنتنا هذه. فإذا وردت عليك شبهة فاطلب زوال هذه الشبهة بعرضها على عالم راسخ، وليس بين الناس والعلماء حجاب، لا يوجد حجاب بين الناس وبين العلماء، يمكن للإنسان أن يصل إلى العلماء بحمد الله ولا سيما في هذه البلاد، فما عنده من شبهة وقعت في قلبه يعرضها على عالم راسخ حتى ينفيها عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، بيان حكم المصورين، والمراد فعلهم لا ذواتهم، والمراد فعلهم لا ذواتهم، وهو التصوير. وترجم المصنف بالفاعل دون الفعل اتباعا للأحاديث الواردة، وترجم المصنف بالفاعل دون الفعل اتباعا للأحاديث الواردة، ففيها ذكر المصورين لا ذكر التصوير، ففيها ذكر المصورين لا ذكر التصوير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم منه، أي لا أحد أظلم منه، مما يدل على حرمة فعله، مما يدل على حرمة فعله. والآخر في قوله: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، بيانا لعجزهم وتوبيخا لهم على فعلهم، بيانا لعجزهم وتوبيخا لهم على فعلهم، استحقوه لكونه محرما، استحقوه لكونه محرما. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله: الذين يضاهئون بخلق الله، أي الذين يقعون في تشبيه خلقهم بخلق الله، أي الذين يقعون في تشبيه خلقهم بخلق الله. وكونهم أشد الناس عذابا يدل على عظم حرمة فعلهم، يدل على عظم حرمة فعلهم. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كل مصور في النار، فإن هذا يدل على حرمة فعله. وفسر عذابه بقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، والوعيد بذلك يدل أن فعله من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا من صور صورة في الدنيا. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أي كلف بذلك لإظهار عجزه، تعنيفا له على فعله، وأنه واقع في فعل محرم، والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله أنه قال قال لي علي بن أبي طالب. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بالطمس يقتضي تحريم الصورة، والمراد بالطمس إزالتها وإخفاؤها، ويكفي في ذلك طمس الرأس، لما صح عن ابن عباس أنه قال إنما الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس فلا صورة، أي لو قدر بقاء شيء غيره فإنه حينئذ لا يكون صورة. وهذه الأحاديث المذكورة في التصوير عامة من وجهين، أحدهما في أنواع التصوير، والآخر في أنواع المصورات، وخرج عن ذلك غير ذوات الأرواح، لما ثبت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنه قال لمصور فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجر وما لا روح فيه، فتصوير غير ذات الأرواح لا يدخل في أنواع المصورات الممنوع منها شرعا. ومن القواعد المحتاج إليها في هذه الأزمنة مما يتعلق بالتصوير أن تحريم التصوير من تحريم الوسائل والذرائع، فهو لا يتعلق بذات محرمة كالميتة ونحوها، وإنما باعتبار كونه وسيلة. وما كان كذلك من المحرمات فإنه يجوز للحاجة فوق جوازه للضرورة، فالتصوير يخرج عن التحريم في حالين، أحدهما حال الضرورة، إحداهما حال الضرورة، والأخرى حال الحاجة، والفرق بينهما أن الضرورة لا يقوم غيرها مقامها، وأما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، فمن الأول مثلا تصوير المجرمين للتحذير منهم، فهذه ضرورة لا مناص عنها ليحذرهم الناس. ومن الثاني التعليم،

وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فإن العقوبة المذكورة تدل على شدة تحريم فعله، فإن العقوبة المذكورة تدل على شدة حرمة فعله. ومعنى قوله جعل الله بضاعته أي جعل الحلف به بمنزلة البضاعة الملازمة له، أي جعل الحلف به بمنزلة البضاعة الملازمة له، فهو لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. والحديث الرابع حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها مدح القرون المفضلة الثلاثة، مدح القرون المفضلة الثلاثة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون من الحلف، فمن موجبات مدحهم عدم كثرة حلفهم، فمن موجبات مدحهم عدم كثرة حلفهم. وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، ذما لهم على هذه الحال، ذما لهم على هذه الحال. والحلف من جملة النذر بمعناه العام، والحلف من جملة النذر بمعناه العام، وهو الدين كله، وهو الدين كله. ومما يدعو إلى عدم الوفاء به كثرة الحلف، ومما يدعو إلى عدم الوفاء به كثرة الحلف، فيحلف ثم يحنث في حلفه. وثالثها في قوله: وينذرون ولا يوفون أيضا، وثالثها في قوله: وينذرون ولا يوفون أيضا، ذما لهم على ذلك، ذما لهم على ذلك. فإن النذر يطلق بمعنى خاص كما تقدم، فإن النذر يطلق على معنى خاص كما تقدم. واليمين مشابهة له في العقد، واليمين مشابهة له في العقد، فالنذر واليمين كلاهما عقد مع الله، فالنذر واليمين كلاهما عقد مع الله. ومن الذم لمن يحلف كثرة حلفه بالله، ومن الذم لمن يحلف كثرة حلفه بالله، لأنه يوقعه في عدم الوفاء بيمينه، لأنه يوقعه في عدم الوفاء بيمينه. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. الحديث متفق عليه أيضا، والحديث رواه البخاري، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهو وصف أريد به الذم، وهو وصف أريد به الذم في مقابلة مدح القرون المفضلة، في مقابل مدح القرون المفضلة. ومسابقته تدل على كثرة حلفه، ومسابقته تدل على كثرة حلفه. والدليل السادس حديث إبراهيم وهو النخعي أنه قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. أخرجه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في ذكر الضرب على العهد وهو اليمين والحلف، في ذكر الضرب على العهد وهو اليمين والحلف، فإنهم كانوا يضربونهم تعويدا لهم بالامتناع عن كثرة الحلف، فإنهم كانوا يضربونهم تعويدا لهم على الامتناع عن كثرة الحلف، يعني كانوا إذا رأوا الصغير يحلف ضربوه حتى إيش؟ حتى ما يعتاد. ونحن الآن الصغير أول ما يتكلم يقول: قل والله، ويعيد عليك كم مرة. هذا ما ينبغي، هذا من الغلط في إصلاحهم،

قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين. الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أغزو بسم الله في سبيل الله. الرابعة: قوله صلى الله عليه وسلم: قاتلوا من كفر بالله. الخامسة: قوله صلى الله عليه وسلم: استعن بالله وقاتلهم. السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف عليه، والمراد به الحلف عليه، وهو مخصوص فيها بوقوع ذلك على وجه التألي والتحكم في خلق الله، وهو مخصوص فيها بوقوع ذلك على وجه التألي والتحكم في خلق الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل. الحديث أخرجه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فهو استفهام استنكاري يتضمن إبطال مقالته، فهو استفهام استنكاري يتضمن إنكار مقالته لما فيها من التحكم على الخلق إعجابا بالنفس، لما فيها من التحكم في الخلق إعجابا بالنفس. والآخر في قوله: إني قد غفرت له وأحبطت عملك، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، معاقبة له بنقيض قصده، معاقبة له بنقيض قصده، فأبطل الله عمل المتألي المغتر بنفسه، فأبطل الله عمل المتألي المغتر في نفسه، وغفر للمذنب الذي استبعد رحمته، وغفر للمذنب الذي استبعد ذلك الرجل رحمة الله سبحانه وتعالى له. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائد رجل عابد. الحديث أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث: وقال يعني الله، وقال يعني الله للمذنب: اذهب فادخل جنتي برحمتي، اذهب فادخل جنتي برحمتي، وقال للآخر: اذهب به إلى النار، وقال للآخر: اذهب به إلى النار. فجعل الله عز وجل الحكم له على المذنب بالرحمة والمغفرة، وعلى المتألي المقسم على الله إعجابا بنفسه بمعاقبته بالنار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: التحذير من التألي على الله. قوله رحمه الله: الأولى: التحذير من التألي على الله، أي الإقسام عليه، أي الإقسام عليه إعجابا بالنفس، أي الإقسام عليه إعجابا بالنفس وتحكما في الخلق، وتحكما في الخلق. فالمسألة المذكورة تفسير للترجمة، فالمسألة المذكورة تفسير للترجمة، لأن الإقسام على الله يقع على غير هذا النوع، لكن المصنف أراد هذا النوع فقط دون غيره. نعم. الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. قال المصنف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه. والاستشفاع به على خلقه أي طلب الشفاعة به عند أحد من الخلق، أي طلب الشفاعة به عند أحد من الخلق بأن يجعل الله شفيعا عند أحد منهم، بأن يجعل الله شفيعا عند أحد منهم. والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. وساقه المصنف في صورة النفي مبالغة في تحريمه، مبالغة في تحريمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أبو داود. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنا نستشفع بالله عليه، فإنا نستشفع بالله عليه، أي نجعل الله شفيعا عندك، أي نجعل الله شفيعا عندك. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من وجوه ستة، فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من وجوه ستة. أولها تسبيحه الله سبحانه وتعالى، تسبيحه الله سبحانه وتعالى، تعظيما لمقالة الأعرابي، تعظيما لمقالة الأعراب، وأنها مقالة قبيحة. وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، هو المخبر عنه في قوله: حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، هو المخبر عنه في قوله: حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي أنه غضب فغضبوا لغضبه، أي أنه غضب فغضبوا لغضبه. وثالثها في قوله: ويحك، وثالثها في قوله: ويحك، فإنها كلمة زجر للوعيد والتهديد، فإنها كلمة زجر للوعيد والتهديد. ورابعها في قوله: أتدري ما الله، ورابعها في قوله: أتدري ما الله، وهو استفهام استنكاري لمقالة الأعراب، وهو استفهام استنكاري لمقالة الأعراب. وخامسها في قوله: إن شأن الله أعظم من ذلك، إن شأن الله أعظم من ذلك، منزها الله سبحانه وتعالى عن مقالة الأعراب. وسادسها في قوله: إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف من أن الله لا يجعل شفيعا عند أحد من الخلق، من أن الله لا يجعل شفيعا عند أحد من الخلق، فهذه الوجوه الستة تدل على حرمة ذلك أشد التحريم، تدل على ذلك أشد التحريم. وفي معناه الألفاظ الموافقة له، وفي معناه الألفاظ الموافقة له، فإن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، كقول الناس إنا ندخل بالله عليك، كقول الناس إنا ندخل بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك بمنزلة العظيم الذي يدخل عليك فيلتمس منك أمرا، بمنزلة العظيم الذي يدخل عليك فيلتمس منك أمرا. وقولهم واسطتنا الله، وقولهم واسطتنا الله، فإنهم يجعلونه بمنزلة من يشفع عند أحد من الخلق، فإنهم يجعلونه بمنزلة من يشفع عند أحد من الخلق. ومن أصول معرفة مسائل التوحيد إتقان أبوابه، بحيث إذا تجددت الألفاظ والمعاني عرف أن هذا من هذا الجنس، وإن لم يكن واردا في الأدلة، كالذي تقدم في قول سفيان مثل شاهان إيش شاه، فجعله في حكم ملك الأملاك وإن لم يكن هو اللفظ الوارد في الحديث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: إنكار صلى الله عليه وسلم على من قال نستشفع بالله عليك. الثانية: تغير صلى الله عليه وسلم تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله. الخامسة: أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى، بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه، من كل ما ينقصه أو ينقضه، من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وهذه الترجمة تقدم نظيرها، وهو باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. والفرق بين الترجمتين أن الترجمة الأولى متعلقها الأفعال، أن الترجمة الأولى متعلقها الأفعال، والترجمة الثانية متعلقها الأقوال، والترجمة الثانية متعلقها الأقوال. فالأولى بمنزلة المقاصد، والثانية بمنزلة الوسائل، فالأولى بمنزلة المقاصد، والثانية بمنزلة الوسائل. ولم يجمع بينهما المصنف في ترجمة واحدة تأكيدا لهذا المعنى وتكريرا لتقريره، ولم يجمع بينهما المصنف تأكيدا لهذا المعنى وتكريرا لتقريره. قال رحمه الله: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى مخبرا أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله، مخبرا أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله، فغيره ناقص السيادة، فغيره ناقص السيادة. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتدتموه من الكلام في المخاطبة، أي ما اعتدتموه من الكلام في المخاطبة. وعادة العرب في المخاطبة ترك التعظيم، وعادة العرب في المخاطبة ترك المبالغة في التعظيم، ترك المبالغة في التعظيم. فإن من خصائص النفس العربية أنها لا تبالغ في التعظيم، ومنه تنفيرهم من الألقاب، ومنه تنفيرهم من الألقاب. فكانت العرب في الجاهلية وصدر الإسلام لا تعرف الألقاب إلا قليلا، ثم لما فشى الإسلام ودخل فيه العجم انتشر هذا فيهم، انتشر هذا فيهم وكثرت فيهم الألقاب حتى صار الناس يطلبونها لأنفسهم. فينبغي لطالب العلم أن لا يعتاد المبالغة في التعظيم بإطلاق الألقاب، فإن سنن العرب الذي جاءت الشريعة وفقه هو ترك المبالغة في التعظيم. وكان الناس قبل على أمر عظيم من هذا، حتى إن بعض الطلبة الواردين على الرياض حضروا مجلس شيخ شيوخنا سعد بن حمد بن عتيق المتوفى سنة 49 300 و1000 بعد صلاة المغرب، ثم أرادوا أن يلقوه ليقرأوا عليه في مجلس خاص، وكان خرج بعد صلاة العشاء من مقدم المسجد في باب يختص به، فأدركوه عند باب بيته وهو يفتحه، فنادوه يا شيخ يا شيخ، فوقف وسلم عليهم ثم قال الإخوان من الرياض، الإخوان من خارج الرياض، وكانوا من القصيم، الإخوان من خارج الرياض، قالوا نعم، قال عرفت ذلك لأنكم تقولون يا شيخ يا شيخ، وليس في الرياض شيخ إلا عبد الله بن عبد اللطيف الذي كان أكبر العلماء. يعني الرياض كلها اللي كان فيها علماء مقدمون لا يبلغ منزلتهم حال أكثر الناس اليوم من المنسوبين إلى العلماء، لم يكن فيهم من يستحق اسم الشيخ إلا واحد، هذا لأن الناس كانوا ينفرون من الألقاب ولا يطلبونها. أما اليوم فتجد أحدهم لو أنه وضع اسمه وقبله دال وكان هو من أرباب ألف دال لغضب غضبا شديدا وقال أين الألف التي سقطت. فطالب العلم ينبغي له أن يعود نفسه عدم المبالغة في التعظيم في الألقاب على أي حال كان. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم الشيطان، فيجعل الشيطان أحدكم جريا يعني رسولا، فيجعل الشيطان أحدكم جريا أي رسولا في الشر. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا، الحديث أخرجه النسائي وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه. أحدها في قوله قولوا بقولكم، أي عادتكم في المخاطبة، أي عادتكم في المخاطبة. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم، إلى فتح باب الشر على أنفسكم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، أنا محمد عبد الله ورسوله، خبرا عن المقام الذي له من العبودية والرسالة، خبرا عن المقام الذي له من العبودية والرسالة، فإنه المقام الذي أنزله الله عز وجل إياه. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل،

ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قل الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أحدها في قوله وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته، أي ما عظموه حق عظمته، ففيه إثبات عظمة الله. وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وصفا لله بهذا الدال على عظمته سبحانه، وصفا لله بهذا الدال على عظمته سبحانه. وثالثها في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزيها له عن مقالات المشركين، تنزيها له عن مقالات المشركين، في إضافة النقائص والآفات إليه سبحانه، في إضافة النقائص والآفات إليه سبحانه، وفي ذلك إثبات الكمالات له، وفي ذلك إثبات الكمالات له. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ما ذكر فيه من صفة الله عز وجل، ما ذكر فيه من صفة الله عز وجل الدالة على عظمته سبحانه، الدالة على عظمته سبحانه، فعظم صفاته خبر عن عظم الموصوف بها سبحانه، فعظم صفاته خبر عن عظم الموصوف بها سبحانه. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم هو لتصديق قول الحبر، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم هو تصديق لقول الخبر لقول الحبر. وثانيها في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله، في قراءته صلى الله عليه وسلم الآية المشتملة على تعظيم الله كما تقدم بيانه. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمته سبحانه وتعالى، فإنه يوم القيامة لا ملك إلا ملكه ولا أمر إلا أمره، كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات 7 والأراضون 7، الحديث رواه ابن جرير في تفسيره. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، في بيان عظمة الله سبحانه وتعالى أن السماوات 7 والأراضين 7 وهن ما هن في عظم خلقهن تكون في كفه سبحانه وتعالى بمنزلة الحبة الصغيرة من الخردل في كف أحدنا. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم أحد التابعين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. أخرجه ابن جرير أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان عظمة مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وهو الكرسي، فكرسيه سبحانه وتعالى يبلغ من عظمته أن السماوات السبع كلها تكون بمنزلة سبعة دراهم ألقيت في ترس، والترس بمنزلة والترس آلة من آلات من الآلات التي يتقى بها في القتال، وهي آلة بمنزلة الصحون المتوسطة، فتكون السماوات عند الكرسي بهذه النسبة. هذا وصف المخلوق، فكيف بوصف الخالق سبحانه وتعالى من العظمة. والدليل السادس حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد. الحديث أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان عظمة العرش، وأن نسبة الكرسي إليه كنسبة حلقة حديد ألقيت بين ظهر فلات من الأرض، أي ألقيت في متسع من الأرض. فالحديدة الصغيرة بمنزلة إذا عقد أحدنا إبهامه مع سبابته إذا ألقيت في أرض صحراء متسعة، فكذلك نسبة الكرسي إلى العرش الإلهي. فهذا الحديث مع السابق يبين عظم نسبة مخلوق إلى مخلوق، فالسماوات نسبتها إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، والكرسي العظيم بالنسبة للسماوات هو للعرش كنسبة حلقة من حديد ألقيت في فلات. فإذا كانت هذه صفات المخلوق فكيف بصفات الخالق سبحانه وتعالى. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. الحديث أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما بيان عظمة الله في قوله: والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. والآخر في بيان عظمة مخلوقاته المذكورة الدالة على عظمة الخالق سبحانه والدليل الثامن حديث ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، بيانا لعظمة الله سبحانه وتعالى. والآخر في عظمة المخلوقات المذكورة فعظمتها دالة على عظمة الله سبحانه وتعالى فمن وقر في قلبه معاني هذه الأدلة من تعظيم الله سبحانه وتعالى رأى أن حتما على العبد أن يكون موحدا له سبحانه وتعالى، فإنها توجب استحقاقه للعبادة ولا يستحقها غيره. فالخالق المالك القادر الرازق المدبر هو المستحق أن يكون معبودا، وغيره لا يستحق شيئا من العبادة. فمما يحيي روح التوحيد في قلوب المؤمنين دوام النظر في عظمة رب العالمين. ومن الكتب النافعة لطلاب العلم كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني، فإنه ذكر أدلة القرآن والسنة والآثار المبينة عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين، وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. قوله رحمه الله: السادسة التصريح بتسميتها الشمال، أي كما وقع في رواية مسلم أنه قال: ثم يأخذهن بشماله. وهذه الرواية شاذة لا تصح، فالمحفوظ ذكر أخذه بيده الأخرى، ذكر أخذه بيده الأخرى، وهي الرواية المتفق عليها في الصحيحين. نعم. أحسن الله إليكم. قال: السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله: كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظم العرش بالنسبة للكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كتف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من قراءة هذا الكتاب النافع والتعليق عليه بما يناسب المقام. وحقيق بكل مريد النجاح أن يديم النظر في هذا الكتاب لما فيه من الآيات والأحاديث المبينة توحيد الله سبحانه وتعالى. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع كتاب التوحيد بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في 6 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، بالميعاد المثبت في محله من نسخته. الميعاد في عرف أهل العلم هو وقت القراءة، الميعاد في عرف أهل العلم هو وقت القراءة، ويكون ذلك بكتابة ابتداء المجلس وختمه. فمثلا متى بدأنا كتاب التوحيد؟ أمس. أي وقت؟ بعد المغرب ولا بعد العصر؟ بعد المغرب. بعد المغرب، فيكتب عند بدايتنا بداية المجلس الأول بعد صلاة العصر، ويكتب اليوم الفلاني، وإذا تمم بكتابة الوقت فهذا أحسن. ثم إذا انتهى المجلس الأول يكتب نهاية المجلس الأول وكانت مدته، ينظر كم الوقت ويكتب. ثم المجلس الثاني هذا ميعاد آخر، المجلس الثالث ميعاد ثالث إلى تمامها. فيصير كتاب التوحيد تم في كم موعد؟ في 6 مواعيد. لذلك تجدون في تراجم السابقين قرأ البخاري في 60 ميعادا، يعني في 60 مجلسا مضبوطة الوقت ابتداء وانتهاء، وهذا فيه منافع كثيرة. فتم له ذلك في 6 مجالس بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الاثنين، ليلة الاثنين الثامن ولا كم؟ 27 و 28 28، ليلة الاثنين 28، يعني غدا كم؟ 28، فتكتب باليوم الذي يأتي، ليلة الثامن، ليلة الاثنين 28 من شهر ربيع الثاني 39 و400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى في كتاب كشف الشبهات، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.